ماذا يفعل الطلاب بعد الدراسة والنجاح بكتب الدراسة؟ إما أن يبقيها عندها للاستفادة، خصوصا كتب الدينية الشرعية، وإما أن يعطيها لبعض إخوانه وأقاربه. ممكن يكون الولد مثلا في صف خامس وتحته أخوه في صف رابع، فالآن سينجح على صف الخامس، يأخذ كتب أخيه يدرسها، وأيضا تبقى كتب أخيه عنده احتياطا، ربما لو فقد كتابه عنده كتاب أخيه. تعطى لأقارب، تعطى لجيران، أو ترسل لأشخاص حتى لو خارج البلد. يعني مثال يا أخوان، الآن كثير من اللاجئين السوريين ما عندهم دراسة، أولادهم لا يدرسون، ما في مدارس. طيب يعني هؤلاء لو صار لهم فرصة للدراسة، طيب الكتب هذه ممكن تنفعهم. هناك محتاجون لهذه الكتب في الشام وفي اليمن وفي غيرها. أما إلقاءها والله في القمامة وفيها آيات وأحاديث، هذا أمر خطير. أين احترام حرمة الآيات والأحاديث لما تلقى في كتب القمامة هذه؟ ولذلك يصان كلام الله، يصان كلام الله.